بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، متابعي قناة المجد العلمية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى هذا الدرس المبارك في كتاب النكاح ضمن دروس الأكاديمية العلمية، حيث يسرنا في مطلع هذا الدرس أن نرحب أجمل ترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. باسمكم جميعا نرحب الدكتور عبد الله، فأهلا ومرحبا بكم. حياكم الله وبالأخوة المستمعين والمستمعات والحاضرين. ترحيبنا منصور بكم وبالإخوة الحاضرين معنا، ونسعد كثيرا بتواصلكم عبر أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، وكذلك عبر تواصلكم من خلال الإجابات عن أسئلة كل درس أو الأسئلة التي تود طرحها على الشيخ عبر موقع الأكاديمية على الشبكة العالمية الشبكة العنكبوتية. أهلا ومرحبا بكم شيخ، وكما كانت يعني عادة البرنامج بأن نستقبل إجابات الدرس الماضي من الإخوة. حسنا، بداية نعتذر للإخوة المستمعين والمستمعات عن وكذا الحاضرين عن عدم درسنا للأسبوع الماضي بسبب ظروف ألمت بنا، فلكم العتبة بسبب هذا الانقطاع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بتوفيقه وأن يسددنا لإكمال هذا الشرح، وأن يوفقنا وإياكم للإخلاص في القول والعمل. آمين، أحسن الله إليكم، بارك فيكم. الإجابات التي وردت حقيقة عبر الموقع إجابات متنوعة وكثيرة. من هذه الإجابات إجابة الأخت خديجة من المغرب، كان السؤال طبعا ما شروط الرضاء المحرم. نعم، ما شروط الرضاء المحرم؟ فأجابت الأخت خديجة بالجواب التالي: شروط الرضاء المحرم ثلاثة. الشرط الأول أن يكون لبن امرأة بكرا كانت أو ثيبا في حياتها أو بعد موتها، لقوله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. الشرط الثاني أي أن تكون الرضاعات في الحولين، لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، قالت النبي حديث حسن صحيح. الثالث أن يكون خمس رضاعات معلومات، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضاعات معلومات، كان فيما أنزل من القرآن، كان فيما أنزل من القرآن عشر رضاعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضاعات وصار إلى خمس رضاعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم. نعم، الإجابة وافية ضافية، فنسأل الله أن يثبتها وأن يعينها. نعم، وأن يعين الإخوة على هذه الإجابات، وكما أخبرتني الشيخ ياسر أن الإجابات عشر، وكذلك أنكم أن تتزايد ما شاء الله مع فتح الموقع وبدء الدرس. سألينكم في استعراض الأسماء شاركت معنا في الدرس. الأخت أم فجر من السعودية أيضا بعثت بإجابة مشابهة. الأخت فدوى جبابو من لبنان أيضا بعثت بإجابة لهذا السؤال. نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية كذلك بعث بإجابة. نشكر حقيقة الأخ نبيل، نعم، لأن مشاركته كانت في كل حلقة. نعم صحيح. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقه لهذا الجهد وهذه المتابعة. جميل. الأخت مريم من السعودية أيضا، وفوزية من الكويت بعثت بإجابة. خلود من السعودية، ندى من مصر، غادة من الولايات المتحدة، وعزيزة باخلعة من السعودية، طلحة من السعودية، ورزلان من المغرب، والمفكرة من السعودية، رمضان من الجزائر، وحميد الديراني من المغرب. ما شاء الله، هذه أبرز الإجابات الواردة. ما شاء الله، وفي أسماء مكررة أيضا يا شيخ. ما شاء الله، الله يوفقنا وإياهم. آمين. لعلنا نبدأ يا شيخ. نعم أحسن الله، لعلك تقرأ، هذا بقي أربعة أسطر. نعم، بقي أربعة أسطر، لكن لعلك تقرأ من فصل وبعد ذلك. نعم، فصل في تحريم النكاح، ثم نشرح ما توقفنا إليه. تفضل. أحسن الله عليكم. قال المصنف رحمه الله: فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها وصغيرة، فأرضعت الكبيرة الصغيرة، حرمت الكبيرة، وثبت نكاح الصغيرة. وإن كانتا صغيرتين فأرضعتهما الكبرى، حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح الصغيرتين، وله نكاح من شاء من الصغيرتين. وإن كن ثلاثا فأرضعتهن منفردات، حرمت الكبرى، وانفسخ نكاح المرضعتين أولا، وثبت نكاح الثالثة. وإن أرضعت إحداهن منفردة واثنتين بعدها معا، انفسخ نكاح الثلاث، وله نكاح من شاء منهن منفردة، وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها، وإن كان قد دخل بها فلها مهرها، وعليه نصف مهر الأصاغر يرجع به على الكبرى. ولو بس على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو أن نظلم أو نظلم أو أن نجهل أو يجهل علينا. إخوتي، توقفنا إلى قول المؤلف: فلو تزوج المرضعة المرضع ولو تزوج المرأة المرضعة طفلا. الآن هنا سوف يتحدث المؤلف في الرجل الذي تزوج امرأة وهذا اللبن منه، وهذا اللبن منه، وتكون هذه المرضعة أرضعت شخصا آخر وهو اللبن لبنه. أما في الفصل الذي سوف يأتي فإن اللبن في الرضاع ليس لبنه، واضح يا اخوان؟ طيب، يقول المؤلف: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا. الآن صورة المسألة: رجل تزوج امرأة ثم طلقها آخر ثلاث تطليقات، واضح؟ فانتهت عدتها واللبن ما زال في صدرها، ثم تزوجت هذه المرأة المطلقة طفلا، واضح؟ هل يجوز أن تتزوج واللبن في صدرها؟ هل يجوز؟ يجوز بالإجماع. يجوز بالإجماع. فهذه المرأة المطلقة التي في صدرها لبن أرضعت هذا الطفل الذي قد عقد عليها بهذا الطفل. يقول المؤلف: ولو تزوجت المرأة المرضعة طفلا فأرضعته خمس رضعات، ما الحكم؟ حرمت عليها، لأنها صارت أمه، لأنها صارت أمه. وقد قال الله تعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم. يقول: وانفسخ نكاحها. هذا بالإجماع فينفسخ النكاح. يقول المؤلف: هذا لا إشكال فيه. يقول: وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا. من صاحب اللبن؟ الزوج الطليق، الزوج الطليق الذي قد طلقها قبل أن تتزوج هذا الطفل. طيب، صاحب اللبن هذا الزوج الذي طلقها لما حرمت عليه؟ لأنها صارت أم ابنه من الرضاع، ابنه من الرضاع. ولهذا قال تعالى: وحلائل، لأنها صارت زوجة ابنه من الرضاع، لأن الله يقول: وحلائل أبنائكم. واضح يا إخوان؟ طيب، قد يقول قائل: لماذا جعلتها ابنة هذا الرضيع وقد انفسخ نكاحها؟ نقول: انفساخ النكاح شيء، وانتشار اللبن وحرمته شيء آخر. وعلى هذا فصاحب اللبن لا يجوز له أن يرجع إلى زوجته التي قد طلقه ولو تزوجت بعده رجال كثير. واضح؟ الآن هذه المرأة التي طلقت آخر ثلاث تطليقات لا يجوز له أن يرجعها إذا كان قد طلق ثلاث حتى تنكح زوجا غيره. لو تزوجت زوجا غيره ثم طلقها الزوج الآخر، هل يجوز للزوج الأول أن يرجع إلى زوجته الأولى؟ هل يجوز؟ نقول: لا يجوز. لما؟ لأنها صارت برضاعها لهذا الطفل زوجة ابنه. ولهذا قال: وحرمت على صاحب اللبن تحريما مؤبدا لأنها صارت من حلائل أبنائه. قد يقول قائل: لماذا صارت من حلائل أبنائه؟ هذا الطفل أجنبي عنه، فلماذا صارت من حلائل أبنائه؟ صاحب اللبن، لأنه الطفل قد ارتضع من هذه المرأة ولبن الفحل ينشر الحرمة وهو لبنه. واضح؟ طيب، يقول المؤلف: فصل في تحريم النكاح وفسخه بسبب الرضاع. الآن المؤلف سوف يتحدث عن انتشار الحرمة بلبن غير لبن الزوج. غير لبن الزوج الذي سوف يتزوج. المسائل الأخرى كان الرجل قد تزوج امرأة ودخل بها ثم جاءت هذه المرأة فأرضعت امرأة أو طفلة أراد أن يتزوجها أو تزوجها فلا يجوز لأن لبنه نشر حرمة أو انتشر في ابنته التي قد تزوجها. واضح؟ هنا لا، صورة المسألة رجل تزوج امرأة كبيرة وهذه المرأة في لبن في صدرها لبن، هذا اللبن من الزوج أم من غيره؟ أجيبه من غيره، هذا اللبن من غيره. يقول المؤلف ولو تزوج رجل كبيرة ولم يدخل بها، هذه الكبيرة في صدرها لبن، وتزوج هذا الرجل امرأة صغيرة أيضا، يقول المؤلف فأرضعت الكبيرة، جاءت الكبيرة فأرضعت الصغيرة، صورة المسألة واضحة، رجل تزوج مريم، مريم امرأة كبيرة في صدرها لبن من زوج آخر، ثم بعد قبل أن يدخل بمريم تزوج طفلة اسمها هند صغيرة ولم يدخل بالصغيرة أيضا ومثلها لا يدخل بها، فجاءت الكبرى فأرضعت الصغرى. الآن الكبرى زوجته أليس كذلك؟ والصغرى زوجته أليس كذلك؟ ولم يدخل بواحدة منهما. يقول المؤلف فأرضعت الكبرى الصغرى، ما الحكم؟ نقول حينما أرضعت الكبرى الصغرى صارت الصغرى بنتا للكبرى وهو قد تزوج الثنتين، فيكون قد تزوج الأم وبنتها، قد تزوج الأم وبنتها، ولا يجوز للرجل أن يجمع بين الأم والبنت. طيب يقول المؤلف وثبت، يقول حرمت الكبيرة وثبت نكاح الصغيرة. تأمل الآن، الكبيرة حرمت عليه، لما؟ لأنها صارت أم زوجته، لأنها صارت أم زوجته. يقول وثبت نكاح الصغيرة، لماذا ثبت نكاح الصغيرة؟ لأنه لم يدخل بال... أحسنت، لأنه لم يدخل بأم البنت. وقد ذكرنا أن البنت إذا عقد الرجل على البنت ولم يدخل بها حرمت عليه نكاح أم البنت، أما لو عقد على المرأة ولم يدخل بها جاز أن يطلقها وأن يتزوج ابنتها، أن يتزوج ابنتها قبل أن يدخل بالكبرى. فهو لم يدخل بالكبرى وقد أرضعت الكبرى الصغرى، فنقول تنفسخ أو ينفسخ نكاح الكبرى وثبت نكاح الصغرى. لماذا؟ لأن بقاء الزوجية باق ولم ينفسخ بالرضاع إلا بالكبرى، لأنه لم يدخل بالكبرى. يقول المؤلف وإن كانتا صغيرتين، الآن رجل، صورة المسألة رجل تزوج ثلاث، كبرى وصغرى وصغرى صغيرتين، نسمي الكبرى من هي؟ مريم، والصغرى من هي؟ هند، وصغرى أخرى من هي؟ سمية. واضح؟ هذه ثلاث. يقول المؤلف وإن كانتا صغيرتين، فجاءت الكبرى، الآن كل هذه الصورة لم يدخل بي، لم يدخل بالكبرى، فجاءت الكبرى فأرضعت الصغيرتين، فأرضعت الصغيرتين. الآن هو تزوج كم؟ ثلاث. فجاءت الكبرى فأرضعت الصغيرتين، الآن الصغيرتان تقولان للمرضعة ماذا؟ أمنا، يقولان أمنا. واضح؟ طيب يقول المؤلف فأرضعتهما الكبرى، ما الحكم؟ يقول حرمت الكبرى على الزوج. لماذا حرمت عليه؟ أم زوجة. لأنها صارت أم الزوجة، سواء كانت الأولى أو الثانية، أم الزوجة، سواء كانت الثانية أم الثالثة. يقول المؤلف وانفسخ نكاح الصغيرتين. الأول قال وثبت نكاح الصغيرة، أما الثاني فقال وانفسخ نكاح الصغيرتين. لما انفسخ نكاح الصغيرتين؟ ميكروفون. لأنهما أختان، قد جمع بين بين أختين أو بين أختين، فينفسخ النكاح. فإذا انفسخ النكاح جاز له أن يتزوج إحداهما، سواء تزوج المرضعة الأولى اللي هي هند أو المرضعة الثانية التي هي سمية. أنا لا أريد أن أدخل في الخلاف لأنكم ربما تشتتون، خلنا نبقى على كلام المؤلف. واضح؟ لا نريد أن نشتت، ولهذا لا نذكر الخلاف. حتى المؤلف في الشرح ذكر بعض الأقوال لكن دعونا منها لأنها تشتت أحيانا. ما ذكر هو القول الراجح شيخ؟ إن شاء الله أن هذا هو القول الراجح. يقول المؤلف وانفسخ نكاح الصغيرتين، لما؟ لأنه يكون قد جمع بين أختين. وقد ذكرنا أن الأئمة الأربعة يرون أن النكاح ينشر الحرمة، أن الرضاع ينشر الحرمة بالنسب وبالمصاهرة. فهذا أخته من الرضاعة مصاهرة أم ليست بمصاهرة؟ مصاهرة. فلهذا قالوا لا يجوز أن يجمع بين الأختين، لكن له النكاح من شاء من الصغيرتين، لأنه إذا فسخ نكاحهما قالوا لأنه ليست المرضعة الأولى بأولى من الفسخ من المرضعة الثانية، وليس المرضعة الثانية التي هي سمية بأولى من الفسخ من المرضعة الأولى، ولهذا قال يفسخ نكاحهما جميعا. وقال بعضهم بل يفسخ نكاح الأولى، يفسخ نكاح الأولى. مثلا امرأة كبرى جاءت فأرضعت هند اللي هي مريم، أرضعت هند ثم بعد انتهاء من هند أرضعت سمية. قال العلماء يبقى نكاح الثانية. لما؟ لأنه حين أرضع الأولى انفسخ نكاح الأم. أليس كذلك؟ معي أنتم؟ حينما جاءت مريم فأرضعت هند انفسخ نكاح مريم لأنها صارت أمها، فبقي نكاح هند. فلما ارتضعت سمية من مريم جمع بينهما، فصارت الأولى تنفسخ نكاح ويبقى نكاح الثانية. هذا قول عند أهل العلم، والأقرب والله أعلم هو أن ينفسخ جميعا نكاحهما لأنه جمع بين أختين في نكاح واحد ولم يدخل بواحدة منهما، لأن العبرة بالدخول. يقول المؤلف وإن كنا ثلاثا فأرضعتهن منفردات. الآن كم تزوج؟ أربعة. شخص ما تزوج أبد أو تزوج وتزوج أربعة جميعا، تزوج الكبرى من هي؟ مريم، ثم تزوج الصغرى من هي؟ هند، ثم الصغرى الأخرى وهي سمية، ثم تزوج الرابعة من هي؟ فاطمة. يقول المؤلف ولم يدخل بالكبرى، فجاءت الكبرى فأرضعتهن منفردات. يقول المؤلف إن أرضعتهن منفردات، أرضعت هند ثم سمية ثم فاطمة، يقول حرمت هذا الحكم، حرمت الكبرى. هذا واضح، الكبرى لأنها صارت أم الزوجة، أم الزوجة. والله يقول وأمهاتكم اللاتي وأمهات نسائكم طيب يقول المؤلف وانفسخ نكاح المرضعتين أولا. من هي المرضعتان الأول؟ هند وسمية. لما انفسخ نكاحهما؟ لأنهما صارتا أختين، والأختان يفسخ أو يفسخ فيهما النكاح لأجل الجمع بين الأختين. يقول المؤلف وثبت نكاح الثالثة، وثبت نكاح الثالثة. هكذا ذكر المؤلف. وفي المسألة خلاف، إلا أننا لا نريد أن نذكره، وهو أنه يحرم عليه النساء كلها. يحرم ولا ينفسخ؟ ينفسخ، ينفسخ نكاح الثلاثة، لأنه حينما ارتضعت هند من الكبرى فسخت نكاح الكبرى. فلما ارتضعت الثانية جمع بين الصغرى والكبرى، جمع بين الصغرى الأختين فانفسخ نكاحهما، وتزوج ورضعت هذه الأخرى فيكون أيضا صارت أختا لهما، فلا يجوز ولا فرق بين أن يكون الرضاع مجتمعا أم متفرقا ما دام لم يدخل بالجميع. وقول المؤلف لعله يكون أحوط وأظهر أنه يصح نكاح الثالثة، يصح نكاح الثالثة اللي هي التي هي في الحقيقة ماذا الرابعة، التي هي في الحقيقة الرابعة. يقول المؤلف وإن أرضعت إحداهن منفردة، الآن جاءت الكبرى وأرضعت هند وحدها، الآن هو أولا قال منفردات، ولكن جاءت الكبرى فأرضعت هند، يقول فأرضعت إحداهن منفردة وأرضعت اثنتين بعدها، يعني بعد الصغرى، فجاءت سمية وفاطمة فارتضعتا معا من صدر الكبرى. يقول المؤلف واضح صورته، جاءت الثانية والثالثة التي هي فاطمة وسمية ارتضعتا معا من صدر الكبرى. يقول المؤلف انفسخ نكاح الثلاث، انفسخ نكاح الثلاث. لما انفسخ نكاح الثلاث؟ قال لأنه حينما ارتضعت هند وحدها انفسخ نكاح، انفسخ نكاح الأم اللي هي الكبرى وبقيت هند. فلما ارتضعت سمية وفاطمة معا صار قد جمع بين الثلاث، فانفسخ نكاح الأولى وهي هند لوجود العقد لوجود الأخت الثاني أحدهما، وانفسخ نكاح الثاني والثالثة لأنهما ارتضعتا جميعا، فليست الثانية بأولى من الثالثة وليست الثالثة بأولى من الثانية. واضح الآن؟ هذه صورة المسألة. يقول المؤلف انفسخ نكاح الثلاث وله نكاح من شاء منهن منفردات، لأنه حينئذ إذا تزوجهن فإنما تزوج من غير جمع بين الأخوات، ولا بأس بذلك، ولا بأس بذلك. الآن المؤلف حينما انتهى من صور المسألة التي تأتي الكبرى فترتضع من أو فترضع زوجاته الأصاغر قبل الدخول بها، الآن دخل في تفاصيل أن الكبرى ترضع زوجاته الأصاغر، ترضع زوجاته الأصاغر بعد الدخول. يقول وإن كان دخل بالكبرى، رجل صورة المسألة تزوج مريم ومريم قد ثاب لبنها على مذهب الحنابل عن حمل من زوج آخر وانتهت عدتها فتزوجها علي، فتزوجت عليا ودخل علي بها، ثم تزوج هند، ثم تزوج هندا. يقول المؤلف وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد، يعني جعل المؤلف ثلاث، تزوج مريم ودخل بها، ثم تزوج هندا، ثم تزوج سمية، ثم تزوج فاطمة، فجاءت الكبرى فارتضعت مين؟ فأرضعت هندا وسمية وفاطمة، سواء منفردات أو مجتمعات. يمكن صورة المسألة مجتمعات ثلاث، يمكن، كيف كيف أجب؟ ترضع مريم سمية وفاطمة وهند جميعا جميعا، كيف ترضعهن جميعا؟ كيف ترضع الجميع؟ يعني يوضع لبن مريم في مثلا رضاعة. أحسن. ويرضع الثلاثة. بارك يعني. الله فيك. ألم نقول ينشر الحرمة سواء كان من الوجور أو السعوط؟ فتأتي الكبرى فتجمع اللبن في قدح فتجعله تعطيه الثلاث، أو تجعل واحد ترضع واحدة بقدح واثنتان وترضع واثنتين من صدرها، فحينئذ كلهن مجتمعات. يقول المؤلف وإن كان دخل بالكبرى حرم الكل عليه على الأبد. لما حرم عليه هند، حرم عليه هند أو حرمت هند وسمية وفاطمة؟ نقول لأنهن صرن إيش؟ دخل بأمهن، لأنهن صرن بنات لأمهن وقد دخل بأمهن. ولهذا قال تعالى اللاتي قد دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وهو الآن قد دخل بالكبرى بالأم، فحينئذ يحرم عليه على الأبد. طيب الآن المؤلف انتهى المسألة من هذه المسألة في مسألة الفسخ والحرمان التأبيد، ودخل وشرع في المهر. يقول المؤلف ولا مهر للكبرى إن كان لم يدخل بها. الآن أرجعك المؤلف إلى أول المسألة، وهي أن يكون قد تزوج مريم وتزوج هندا وتزوج سمية وتزوج فاطمة. يقول المؤلف إن جاءت الكبرى فأرضعت هذه الأصاغر زوجاته الأصاغر، يقول المؤلف الآن ولم يدخل بها. الآن سؤالي، إذا لم يدخل بالمرأة وقد طلقها هل لها المهر؟ إذا طلق الرجل امرأته ولم يدخل بها هل لها مهر؟ هل نعم المهر. أحسنت، لها نصف المهر. أتأتينا بالدليل؟ لا، بالآية وإن طلقتموهن أن تمسوهن لا أي نعم، فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون. وعلى هذا فنقول لها نصف المهر. طيب يقول المؤلف هنا لا مهر للكبرى. لما لا مهر للكبرى وهو قد ثبت في الشرع أن لها نصف المهر؟ نقول قاعدة فقهية، وهو أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج له أن يرجع بالمهر عليه. أن كل من أفسد نكاح امرأة قبل الدخول فإن الزوج له أن يرجع بالمهر عليه على من أفسد. والمرأة الكبرى هي التي أرضعت من؟ الأصاغر. وحينما أرضعت الأصاغر فسخ نكاح الكل إن كان بعد الدخول، وإن كان قبل الدخول فهي التي فقد فسخت نكاحها، وحينئذ لا مهر لها. لأنه لماذا؟ لأنه بدلا من أن يعطيها ثم يرجع بها على من غرها صارت بمعنى المقاصة، فلا يعطيها شيء، فلا مهر لها. واضح؟ أليس كذلك؟ لا مهر لها وإن كان قد دخل بها. الآن فرق المؤلف بين الدخول وعدمه. وإن كان قد دخل بها، وهو أن يكون قد تزوج مريم ودخل بمريم، ثم جاءت مريم هذه وأرضعت هندا وسمية وفاطمة. يقول المؤلف وإن كان قد دخل بها فلها مهرها. لماذا لها مهرها؟ لأن المهر يستقر بالدخول. أحسنت، لأن المهر يستقر بالدخول، وقد قال صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. طيب سؤال، أليست هي التي قد فسخت النكاح؟ أليست هي التي قد تسببت في النكاح، في فسخ النكاح، لماذا جعلها المهر؟ نقول لأن الله يقول ماذا؟ ما هي الآية؟ وقد أفضى بعضكم إلى بعض فلا تأخذوا منهم شيئا وقد أفضى بعضكم إلى بعض. فهذا يدل على أن الإفضاء له مهر ثابت، له مهر ثابت، ولو طلقها بعد الدخول لثبت مهرها وهي لم تغره من أول العقد، فحينئذ نقول يثبت لها المهر لأنه يجوز له أن يكون قد طلقها أو يطلقها أو يفسخ النكاح فتثبت لها المهر لأجل الدخول لقوله صلى الله عليه وسلم فلها المهر بما استحل من فرجها. أتذكرون هذا الحديث؟ ما هذا الحديث؟ من رواه؟ فلها المهر بما استحل من فرجها وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. هذا حديث ماذا؟ حديث؟ لا، حديث عائشة الذي ذكرناه، أيما امرأة نكحت نفسها من غير ولي فنكاحها باطل باطل باطل ولها المهر بما استحل من فرجها. وقلنا هذا الحديث إسناده جيد وإن كان قد اختلف فيه على الزهري، سليمان بن موسى حدث به عن الزهري فنسي الزهري. طيب، يقول المؤلف وعليه نصف مهر الأصاغر. الآن رجل تزوج بمريم ودخل بمريم ثم جاءت مريم فأرضعت زوجاته الأصاغر الثلاث هند وسمية وفاطمة، يقول المؤلف لا عليه مهر الأصاغر. لما صار له عليه مهر؟ نصف، لأنه لم يدخل بالأصاغر فيثبت عليه نصف المهر. يقول المؤلف يرجع به على الكبرى. لما رجع به على الكبرى؟ لأن الكبرى قد تسببت في خلع أو في فسخ النكاح، وقد قلنا كل من أفسخ نكاح امرأة على زوجها قبل الدخول فله أن يرجع به على من فسخ. فالكبرى قد فسخت أو أفسخت عقد أصاغر فله أن يرجع به على الكبرى. هنا نكون قد شرحنا هذا الباب ونمهل عقولكم حتى لا تكل، ونستمع إلى أسئلتكم وأسئلة المستمعين والمستمعات. السلام عليكم. قلت يعني احنا وعدنا الأخوة المشاهدين والأخوة أيضا الحضور بأن يعني نخصص جزء أكبر من هذا اللقاء. جميل. يعني إن شاء الله تعرف تفتح. لكن إن سمحت لي شيخ ياسر، هنا مسألة أحب لأنها سوف تطرح كثيرا. صحيح. أنا ذكرت من ضمن الشروط أن الشروط ثلاثة، وقلت أن الشرط الثاني أن يكون الرضاع في الحولين، وذكرت الخلاف، وقلت أن الأئمة رحمهم الله ذكروا أن العبرة بالحولين سواء كان الفطام قبل الحولين أو بعده فلا عبرة بالفطام، لقول تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. وذهب أبو العباس بن تيمية رحمه الله إلى أن العبرة بالفطام، إلى أن العبرة بالفطام فعليه، فلو فطم الطفل بعد مضي سنة قبل إكمال الحولين فإن أبا العباس يرى رحمه الله أن الفطام ما بعده ليس ناشرا في الحرمة، فعلق ذلك بالفطام، وبالغ رحمه الله وقال حتى لو كان بعد الحولين، يعني لو لم يفطم الطفل إلا بعد الحولين قال ينشر الحرمة. هذا القول أنا أقول أنه قوي، أقول أنه قوي وله ما يعضده، وهو ما رواه الترمذي وصححه وقال حسن صحيح من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن فاطمة بنت المنذر زوجة هشام بن عروة عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرضاع إنما يحرم الرضاع ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام، لا يحرم الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. وهذا الحديث قال الترمذي فيه حسن صحيح ولا أعلم له علة إلا ما يخشى، من عدم سماع فاطمة بنت المنذر من أم سلمة. وقد بحثت عن هذا الحديث فلم أجد أحدا ضعفه بذلك، فلم أجد أحدا ضعفه بعدم سماع، فلا أعلم. فإن وجد علة فالمثبت مقدم على النافي، وأقول هذا القول قوي، وأنا أقول أن هذا القول قوي، وإن كان أكثر أهل العلم على أن العبرة بالحولين. وقالوا كابن قدامة في المغني، قالوا وأما حديث أم سلمة وهو قول قبل الفطام فهذا معلق بمدته لا بنفسه، يقول أن الغالب أن الفطام يكون سنتين في الحولين لا بنفسه اللي هو نفس الفطام. وهذا القول كما قلت على هذا، فلو ارتضع الطفل بعد سنة وقد فطم فعلى قول ابن تيمية لا ينشر الحرمة، وعلى قول الجمهور ينشر الحرمة. السلام عليكم. لعلنا نبدأ باستقبال أولى اتصالات هذه الحلقة. معنا الأخ راشد من الدمام، تفضل الأخ راشد. طيب إلى أن يأتي إلى الاتصال نستعرض مجموعة من أسئلة الفاكس. تفضل. الأخت أم عبد الله من الكويت تقول: الرجل إذا طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها وعمتها أو خالتها أو خامسة، هل يحرم عليه خطبتها قبل انقضاء عدة من طلقها، أم يجوز له الخطبة على لا يتم العقد إلا بعد انقضاء المدة؟ إذا كانت الخطبة صريحة فلا يجوز له أن يخطب على زوجته على أختها قبل انتهاء عدتها، لأنها العلاقة ما زالت باقية، فلا يجوز له أن يعقد عليها. تقول: بالنسبة للراعي المحرم على قول من قال أنه يجب أن يكون لبن تابعا حمل، هل يجب أن تكون المرأة ولدت أم يحرم إن أرضعته أثناء حملها وأسقطت جنينها؟ هذا السؤال. يقول: بالنسبة للرضاع المحرم على قول من قال أنه يجب أن يكون اللبن تابعا حمل، نعم، هل يجب أن تكون المرأة ولدت أم يحرم يقع الرضاع إن أرضعته أثناء حملها أو أسقطت جنينها أو أرضعت طفلا بلبنها؟ وجزاكم الله خير. ذكرنا هذا الخلاف وقلنا مذهب الحنابلة يشترطون أن يكون هذا اللبن تابعا حمل، سواء كان حمل من سفاح أو من غير سفاح، يعني من زنا أو من غير زنا. وقلنا ما مذهب الجمهور أنه العبرة بوجود لبن في صدر المرأة سواء تابعا حمل أو غير حمل. وقلنا أنه أحيانا توجد بعض الأدوية التي تفرز هرمونات في صدر المرأة يضر بها اللبن، فإنه ينشر الحرم على قول الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي. وقلنا هذا القول أظهر والله تبارك وتعالى أعلم. طيب الأخت سما الإسلام من مصر لها أسئلة عند درس اليوم، تقول: لماذا انفسخ نكاح الأختين من الرضاعة ولم نخير الزوج بينهما كمن أسلم وتحته أختان؟ جميل. هنا أسلم وتحته أختان قبل لم يعلم بالحكم، هذا يسمى قبل بلوغ الخطاب، فهو قال اختر أيهما شئت لأنه أسلم فهو غير مكلف في السابق، أما هنا فهو مكلف فيجب عليه أن يفسخ بينهما، وهذا الفرق بينهما. فالعبرة بماذا؟ بالتكليف. الكافر غير مكلف من حيث التكليف الذي يفعل، وإن كان مكلف من حيث العقاب. تفضل. من المجال مفتوح للأخوة المشاهدين بالأسئلة والأخوة الحضور معنا في هذا الدرس إن كان أحد له سؤال. نكمل الشيخ أسئلة في الإنترنت. الأخت أم صالح من تقول: هل يشترط في الشهود أن لا يكون من درجة قرابة معينة للزوج أو الزوجة؟ بمعنى هل يصح أن يشهد الأخ على نكاح أخته وكذلك الجد والابن؟ جميل، سؤال جيد. نقول الشاهدان لهما أن يشهدا إلا أن يكونا من الفروع أو من الأصول، فلو كانوا من الفروع كالأبناء وإن نزلوا وأبناء الأبناء أو أبناء البنات وإن نزلوا فلا يشهدون، وكذلك الآباء وإن علوا لا يشهدون، وأما البقية فيشهدون، ولهم الحواشي وهم الأعمام والأخوال وأبناء العم وأبناء الخال وكذلك الإخوة. جميل. نعم. لكن هنا مسألة الأخت اللي سألت مع عبد الله، مسألة هل لها أن يعقد على أختها أو يخطب على أختها قبل انتهاء العدة، قبل انتهاء العدة. أنا قلت أنه لا ينبغي له ذلك، لكني أقول أيضا ينبغي أن نتأمل فيها إلى درس إن شاء الله غدا ونذكر المسألة بأوسع من هذا. يعني هي أكثر من شق شيخ، يعني هي زوجة خامسة. إيه هي الخامسة. لا العبرة بالخطبة. بالخطبة نعم. هل له أن يخطب؟ جي. السؤال الثاني للأخت أم صالح تقول بالنسبة للخطبة على الخطبة على الخطبة، إذا تقدم لأولياء الفتاة خاطب وأجابوه ثم تقدم لها من هو خير منه في نظرهم أو نظر الفتاة، هل لهم أن يعدلوا عن الخاطب الأول إلى الخاطب الثاني؟ نقول أن الخاطب الثاني إذا كان قد خطب على خطبة أخيه ولم يعلم فإن جمهور الفقهاء قالوا لأولياء البنت أو للبنت أن تختار أيهما شاءت، تختار أيهما شاءت، وإن كان يأثم إن كان يعلم فالإثم شيء والمرأة تختار الأصلح لها، هذا هو قول ماذا؟ جمهور أهل العلم. وعلى هذا فقال جمهور أهل العلم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه هذا حكم بين الخاطب وخاطبها الآخر وأخيه، أما في أولياء البنت والبنت فلها أن تختار ما شاءت. وذهب أبو العباس بن تيمية إلى أن الخاطب الآخر لا يجوز له أن يخطب ويقال لا تتزوجها ويتزوج الآخر، فإن رضوا بعد ذلك فلا فالحمد لله، وإن منعوه منعوا الزوج الأول يفسخ ثم له أن يتزوج مرة أخرى. وأقول أن هذا فيه إطالة وقول الجمهور أقرب وهو أن لها أن تختار الأصلح لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا وهذا من الرزق. الشق الثاني السؤال يعني ما حكم من يقبل الخاطب وفي نيته تقدم خير منه عدل إليه حتى لا يضيع الفرصة على ابنته؟ ما في مانع، ما في مانع، هذا السؤال يقول إذا تأخرت البنت مثلا فجاء خاطب فخطب ابنة هذا الرجل ففي نيته أنه لو جاء خير منه قبل الزوج الآخر لا حرج في ذلك إن شاء الله، لكن نقول أنه لا يكلف الزوج المال ويربطه بارتباطات مالية ربما تثقل في كاهل الزوج، فإن كان يريد لا يطيل أمد الخطبة بحيث يقول أن نحن وافقنا ولكن إن ننتظر حتى يقطع به عنة البحث أو عنة الخاطب الآخر ثم يتزوجه، نقول هذا لا ينبغي له لأن هذا يضر بالزوج، والأصل هو عدم الإضرار، فإن كان قد خطبها ثم جاء بوقت قريب فخطب آخر فله أن يتزوجها وأن يترك الخاطب الأول، لكنه ينتظر ويقول انتظر للخاطب الأول انتظر حتى ربما يصل إلى 6 أشهر أو سنة، فهذا ضرر ولا يجوز، وإن كان يصح كعقد أن يأخذ بالخاطب الآخر. أخت غادة من الولايات المتحدة تسأل تقول هل يجوز لزوج البنت المطلقة منها أن يذهب مع أمها إلى الحج كمحرم لها؟ نعم ذكرنا هذا في دروس أخرى وقلنا الراجح والله أعلم أن الرجل إذا طلق زوجته التي قد دخل بها فإن أم زوجته تبقى على محرميته. فاطمة بعياد من المغرب تقول أحسن الله إليكم يا شيخ كثر الحديث مؤخرا في بلادنا أن المهر غير واجب، فكيف يمكن رد النصوص وقول الأمة خاصة مالك؟ أما المهر فإن أهل العلم أجمعوا على أنه لا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة إلا بمهر، وهذا قول عامة أهل العلم وحكي إجماعا إلا رسولنا صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى وامرأة مؤمنة وهبت أو امرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن كان النبي أرادها خالصة لك من دون المؤمنين، فاستثنى الله سبحانه وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. ومعنى الهبة ليس المراد أن تقول المرأة وهبتك نفسي، فلو جاءت امرأة إلى رجل وقال وهبتك نفسي فتزوجها فلا بد من وجود مهر، أما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه لا يلزم أن يدفع مهر خالصة لك من دون المؤمنين، هذا هو الراجح والله أعلم، وهذا هو قول الأئمة الأربعة. نعم وجد خلاف في هل يصح أن تقول المرأة لغير الرسول وهبتك نفسي، جوز ذلك أبو حنيفة ومنع ذلك الجمهور. وأبو حنيفة حينما جوز قال يصح ولكن بمهر، ومالك منع ذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول خالصة لك، وأما الشافعي وأحمد فمنعوا ذلك لأنهم يرون أنه لا بد من إيش الصيغة، وهو أنه زوجتك أو ملكتك فيقول قبلت. نعم. الأخت سماء الإسلام من مصر تسأل تقول هل المخالعة لزوجها تعد بائنا يجوز التعريض بخطتها في العدة أم لا؟ نعم، المخالعة وهي التي سميها العلماء بائن بائنون صغرى، وهل تستبرئ بحيضة واحدة كما هو رأي ابن عباس واختيار ابن عباس ابن تيمية وابن القيم، أم تعتد بثلاثة قروء؟ الأقرب الله أعلم أن المخالعة تعتد بحيضة واحدة، وهل لها أن يخطبها؟ وذكرنا هذا وقلنا الراجح والله أعلم أنها له أن يخطبها تعريضا ما دامت في استبراء الحيضة، فيقول إني لمثلك راغب، إني لمثلك راغب، فلا بأس بذلك ولا يصرح. جميل. نعود للاتصالات الهاتفية. معنا اتصال هاتفي من الأخ نبيل من عفيف، تفضل أخ نبيل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وأحسن إليكم شيخنا. حياك الله يا شيخ نبيل. الحقيقة لي سؤالان، سؤال في الدرس الحالي وسؤال في الدرس السابق. تفضل. السؤال في الدرس الحالي، إذا كانت مرضعة تزوجت طفلا، فعند العقد عليه يكون هذا زوج لها ولا زوجة لها من قبل، وهو الذي ثاب الفحل الذي ثاب اللبن عنه، هنا هو زوج لها. أخ نبيل ترفع صوتك لو تكرمت وتسمعنا من الهاتف. نعم نعم. طيب من الهاتف وترفع صوتك. نعم. كم قليلا تفضل. نعم. المرضعة. نعم. التي تزوجت طفلا. طيب هي تزوجت طفلا يا شيخ نبيل. نعم. فحين العقد عليه قبل الرضاع تزوجت. نعم هي كانت مرضعة. لا قبل الرضاع، هو لو أرضعته ثم تزوجت معلوم أن العقد باطل. احنا نفترض أن امرأة تزوجت طفلا ثم أرضعت بعد الزواج. نعم. واضح؟ نعم واضح. طيب. نعم. اذكر هذه المرأة أولا كان لديها لبن. نعم. من زوج سابق طلقها. بالضبط. ثم تزوجت طفلا. نعم. فيكون في هذه الحالة هذا الطفل ليس ابنا للزوج المطلق. فإذا أرضعت الطفل لماذا لا يكون ابن للزوج المطلق؟ لأنها لم ترضعه بعد. قبل الرضاع ولا بعد الرضاع؟ قبل الرضاع. إيه لا يكون صحيح. نعم. فإذا أرضعت الطفل. نعم. فإذا أرضعت الطفل. نعم. أصبحت محرمة على الطفل. بالضبط. فكيف تكون من حلائل أبوه من الرضاع وهي مطلقة منه من طيب. الطفل نفسه. طيب هذا السؤال الأول. خلنا نجيبك يا نبيل عشان يفهمون الأخوة المستمعون. الآن رجل تزوج مريم معي؟ نعم. فطلقها أليس كذلك؟ نعم. حتى انتهت عدتها وما زال في صدرها لبن من زوجها علي. نعم. فتزوجت طفلا صغيرا اسمه محمد. نعم. فجاءت هذه الزوجة فأرضعت محمد من لبن ماذا؟ علي. من لبن علي. الآن محمد صاحب اللبن من هو؟ علي. فيكون صاحب اللبن أبوه. نعم. أليس كذلك؟ نعم. طيب أبوه أبو علي الآن صارت المرأة هذه ابنة ماذا؟ زوجة ابنة المرضع. أليس كذلك؟ الطفل ابن المرضع. نعم. ابن المرضع. محمد ابن علي. طيب الآن إذا أراد أن يتزوج هذه مريم فلا يجوز لأنها صارت إيش؟ زوجة ابنه. زوجة ابنه ابن علي الصغير ذا. بعد طلاقها منه. بعد طلاقها منه يقول علي لمريم أنت الآن أم ابني من الرضاع. زوجتي. أم ابني من الرضاع. نعم، حتى لو طلقت من محمد بالرضاع. أي نعم، تبقى أن أم ابنه محمد. فلا يجوز له أن يتزوج، تكون أم ابنه وزوجة ابنه من الرضاع، أليس كذلك؟ أي على ما كان زوجة ابنه لوجود العقد. نعم. وأم ابنه لوجود الرضاع. نعم. فلا يجوز له أن يتزوج زوجة ابنه من الرضاع، لأن الله يقول وحلال أبنائكم. السؤال الثاني أخي نبي. فهي لم تصبح حليلة بعد الرضاع لأنها طلقت، فسخ العقد. فسخ العقد، لكن يبقى أنها زوجة فسخ عقدها. نعم، تبقى زوجة فسخ عقدها. نعم. السؤال الثاني أخي نبي. السؤال الثاني تفضل. في تعريف الرضع عند الحنابلة. نعم. فقرة في التعريف ويتركه، أي الطفل يترك الثدي باختياره من غير فصل عارض بعد ريه. والسؤال، ما هو الفاصل العارض وكيف يعرف من الفاصل غير العارض، ولا سيما أن سلوكيات الأطفال في هذا واسعة ومفهومات الأمهات متفاوتة من صغيرة وكبيرة وحديثة زواج وغيرها. والجزء الآخر من السؤال، كيف نعرف أنه ارتوى ولا يلهو مثلا؟ سؤال جيد وجزاكم الله خير. بارك الله فيك، شكرا أخي نبيل. الجواب على هذا أنه أحيانا الأم أو امرأة مرضعة إذا بكى الطفل تلقمه ثديها ليتلهى به، فإذا مص الثدي قامت المرأة فأبعدت حتى لا يرتضع، لأنه أحيانا يكون الزوج يرفض أن ترضع المرأة غير أبنائها. فهذا هو القصد من غير إرادته، فإن خلع فمه من ثدي المرأة من غير إرادته فلا يعتبر، فكذلك نقول هنا لا يعتبر. فهذا المقصود، هذا هو المقصود. جميل. أشرتم شيخي إلى إذن الزوج، يعني كثرة الأسئلة حول قضية إذن الزوج. طيب، هل المرأة يعني سؤال جيد. أما المرأة فإن الرجل له قوامة، وهذه القوامة المقصود بها بقاء الأسرة التربوية أو المؤسسة التربوية، ولا يمكن لمؤسسة أيا كانت هذه المؤسسة من نجاح إلا بوجود مدير ونائب مدير وأفراد، أليس كذلك؟ والمراد بالقوامة هنا هو أن يكون الرجل هو المدير، وإن كان في النائب المدير قد أعطي صلاحيات، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته، والزوج راعي في بيته ومسؤول عن رعيته. فإذا قال المدير لأفراده لا تفعلوا كذا لبقاء المصلحة وثبوت كينونتها، فإنه لا ينبغي للأفراد أن يمتنعوا، لأن المرأة قد وجب عليها طاعة زوجها، وهي طاعة بالمعروف. والمقصود بالمعروف هنا أيها الإخوة، المقصود هو ألا تخالف نصا شرعيا من كتاب أو سنة، ألا تخالف نصا شرعيا، وليس المراد أن توافق نصا شرعيا، لأن الموافقة يجب طاعة كل من وافق أمر الله وأمر رسوله، سواء كان من صغير أو من كبير، من رئيس أو مرؤوس. أحسن الله إليكم، بارك فيكم. لأننا نختم معكم يا شيخ عبد الله هذا اللقاء بسرد سؤاله أو ذكر سؤال الحلقة. نعم، سؤال الحلقة لعلنا نذكر، وهو أيهما المعتبر في الرضاع، أهو الفطام أم الحولين، مع ذكر الدليل والمناقشة. جيد، مرة أخرى عشان أيهما المعتبر في الرضاع، أهو الفطام أم الحولين، أهو الفطام أم الحولان، مع ذكر الدليل. أحسن الله إليكم. إذن هذا هو سؤال هذه الحلقة، ننتظر منكم الإجابة عبر البريد الإلكتروني الذي يرسل على موقع الأكاديمية عبر الشبكة العنكبوتية، لنستعرضه سويا مع ضيفنا بإذن الله تعالى في حلقة الغد. حبيت الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس ضمن دروس الأكاديمية. كان معنا فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، وكيل المعهد العالي للقضاء لشؤون الدورات والتدريب بالمملكة العربية السعودية. شكر الله له شرحه وبيانه. شكرا لكم أنتم على طيب متابعتكم، حتى يجمعنا لقاء بكم قادم. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.